والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس من خير محضر بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله الرحمن الرحيم قل يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلم ذر الله يعلم الله وأعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير اليوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا وأحذركم الله نفسه الله يسلمك الله يسلمك والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن

الحق الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله.